الحمد لله جامع الخلق ليوم لا ريب فيه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها اختص بعلم موعد الساعة سبحانه، فقال: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا، مبشرا لمن آمن بالنعيم المقيم، ومنذرا لمن كفر وعصى بالعذاب الأليم. أما بعد، عباد الله، كنا قد بدأنا في الجمعة الماضية بسلسلة علامات الساعة والواقع المعاصر، وخلاصة ما ذكرناه أن أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى، بدأ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، ثم فتح بيت المقدس وطاعون عمواس وظهور الفتن وظهور نار الحجاز. وقسم ظهر ولم ينقضي، بل لا يزال في زيادة. ومن هذه الفتن أو من هذه العلامات إضاعة الأمانة وقبض العلم ورفعه بقبض العلماء، وكذلك كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، وأيضا استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة. ومن العلامات التي لا تزال تظهر وقوع التناكر بين الناس، وأيضا كثرة القتل وتمني الموت من شدة البلاء، وانتفاخ الأهلة وتقارب الزمان. وتحدثنا بالأدلة وكلام أهل السير والتاريخ بما وقع من هذه العلامات. ونقف اليوم عباد الله مع القسم الثالث، العلامات الكبرى التي يعقبها اليوم الموعود ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فمن رحمة الله تعالى بعباده أن جعل بين يدي الساعة أمارات وعلامات أخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون المسلم دائما وأبدا على حذر. فإذا أصبح لا ينتظر المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح، يعيش بين الرجاء والخوف، لا يركن إلى دار الغرور، يتقي الله في كل أفعاله وأقواله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالغاية من تعمية أمر الساعة، الغاية من إخفاء موعدها، هو حث المؤمنين على مراقبة أعمالهم ومحاسبة أنفسهم استعدادا لذلك اليوم. فكلما ظهرت آية من الآيات راجع المؤمن نفسه وخشي أن يكون زمانه آخر الأزمان. ولهذا جوز النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الدجال في زمانه، كما في قصة ابن صياد، تحقيقا لمنهج الاستعداد الدائم والترتيب المستمر. ثم ما الذي يجعلنا إخوة الإيمان، ما الذي يجعل الإنسان منا في مأمن وهو لا يدري؟ فقد يموت قبل ظهور شيء من تلك الأشراط والأمارات، فالموت يأتي بغتة، والاستعداد ينبغي أن يكون دوما وأبدا، ما دمت تؤمن بأن هناك يوما آخر سيحاسب فيه الخلائق، ليدفعك ذلك لمزيد من التقوى والعمل الصالح. ثم لنقطع أيضا الطريق على المشوشين والمهوشين والدجالين والمفترين الذين يتحدثون كثيرا في مثل هذا الواقع المعاصر عن علامات الساعة وأماراتها دون علم، بتخرص وأحاديث ضعيفة وقيل وقال. معاشر المؤمنين، لن تكتمل حقيقة إيمانك إلا بالانقياد والطاعة المطلقة والتصديق الجازم بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن عجزت العقول عن التصور لما أخبر به، فإن العيب والقصور في العقول، أما الخبر فهو متحقق لا محالة، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن فالقسم الثالث من العلامات هي علامات كبرى تعقبها أو يعقبها اليوم الموعود. فعند ظهور أول علامة في المنظومة سينفرط عقد بقية العلامات كما في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأمارات خرزات، الأمارات خرزات منظومات بسلك، فإذا انقطع السلك تبع بعضه بعضا. رواه الحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ومنها ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور المهدي في آخر الزمان بعد أن يسود الظلم والجور، فيقيم بأمر الله العدل ويمنع الظلم والجور، يسقيه الله الغيث فتمطر السماء كثيرا وتؤتي الأرض أكلها، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي اسمه يواطئ اسمي. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا. رواه الحاكم وصححه الألباني كما في الصحيحة. ومن الصفات الخلقية لهذا الإمام قوله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف. وأجل الجبهة الذي انحسر الشعر عن جبهته، وأقنى الأنف أي طوله ودق أرنبته مع حدب في وسطه. ومع ما ورد من نصوص بشأن المهدي، إلا أن الناس انقسموا في شأنه، فهناك المنكر لظهور المهدي آخذا بما روي في الحديث الضعيف: لا مهدي إلا عيسى بن مريم، وهذا الحديث ضعيف. أما الأحاديث التي يحتج بها على ظهور المهدي أحاديث صحيحة فتقدمت على الضعيف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ظهور هذا الإمام قبل نزول عيسى عليه السلام، فقال: كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم. متفق عليه. وقد بين كثير من العلماء أن أحاديث المهدي تصل إلى حد التواتر المعنوي. يقول شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله: أمر المهدي معلوم، والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها، وتواترها تواتر معنوي لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها، فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق، وهو محمد بن عبد الله العلوي الحسني من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. انتهى كلام الشيخ. وكما أن هناك من أنكر ظهور المهدي، فهناك من يغالي في أمر المهدي من الطوائف الضالة، حتى ادعت كل طائفة لزعيمهم أنه المهدي المنتظر. فالرافضة تدعي أن المهدي هو إمامهم المنتظر الذي ينتظرون خروجه من السرداب، ويسمونه محمد بن الحسن العسكري، دخل سرداب سامراء طفلا صغيرا منذ أكثر من 500 سنة وهم ينتظرون خروجه كما يقولون. والقول الوسط إخوة الإيمان في أمر المهدي هو فهم أهل السنة والجماعة القائم على النصوص الصحيحة الصريحة الواردة، الذين يثبتون خروج المهدي على ما تقتضي به النصوص الصحيحة في اسمه واسم أبيه ونسبه وصفاته ووقت خروجه، لا يتجاوزون ما جاء في الأحاديث. يقول ابن القيم رحمه الله: القول الثالث أنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد الحسن بن علي، يخرج في آخر الزمان وقد امتلأت الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا، وأكثر الأحاديث على هذا تدل، إلى آخر كلامه. ولا يزال في عصرنا الحاضر من يظهر بين الفينة والفينة يدعي أنه المهدي، ليغرر بدهماء الناس وعامتهم ويستغل هذه الشخصية لمطامعه، لكن الله يظهر كذبهم ويفضح باطلهم. ولا نعجب، فقد ادعى قوم النبوة وافتروا على الله الكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وعقيدتنا في المهدي هو ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم وبين صفاته الفارقة ووقت خروجه وسيرته كما في الأحاديث النبوية الثابتة. أما العلامة الثانية من علامات الساعة الكبرى فهي خروج المسيح الدجال، أكبر فتنة عرفتها البشرية، فما من نبي إلا وحذر قومه من هذه الفتنة، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إني أنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه. رواه البخاري كما في الأدب المفرد والترمذي وغيرهما. وكان صلى الله عليه وسلم يكرر الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال ويأمر بالاستعاذة منها، فهو من أكثر ما يخافه صلى الله عليه وسلم على الأمة، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم. وينفي عليه الصلاة والسلام أن يكون هناك أكبر وأعظم من فتنته، فيقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. وفي رواية: أمر أعظم من الدجال. فاللهم أعذنا واحفظنا من فتنة المسيح الدجال، اللهم نجنا من فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين. فهي فتنة كقطع الليل المظلم تدخل الحيرة إلى العقول، ولا ينجو منها إلا من تمسك بحبل الله وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولن ينجو منها أولئك الذين يتراكضون خلف الشهوات، ولن ينجو منها أتباع البدع والضلالات كما في الحديث: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ذروعا وأمده خواصرا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل كما في صحيح مسلم، أي تجتمع عنده هذه الكنوز كما تجتمع النحل على فحولها. فيا لها من فتنة. فمن شدة فتنته قال صلى الله عليه وسلم: ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك كما في صحيح مسلم. يقول النووي في الدجال وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى، من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره ونهريه، واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته. انتهى كلام النووي. والله إخوة الإيمان، إن العاقل ليفكر وهو يسمع مثل هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، يتساءل ونحن في واقعنا المعاصر: ماذا ستقول يا ترى وسائل الإعلام إذا ظهر المسيح الدجال؟ ماذا ستقول وسائل الإعلام إذا ظهر المسيح الدجال ومعه من الخوارق مما سمعتم، مما يسلب الأذهان ويطير بالعقول والأبصار؟ ماذا ستقول وهي ترى كل هذه الفتن والمرغبات والشهوات؟ إنها بمفاهيم أهل السياحة الآن تجديد وإثارة وأنس وإبهار، فكيف إذا صاحب هذا تزويق ودندنة من وسائل الإعلام؟ كيف سيكون حال الناس والإقبال على المسيح الدجال؟ فمن لتأثير الإعلام على الناس وافتتانهم بخدعه التصويرية وحركاته السينمائية وتهافتهم الآن على الإعلانات التجارية وتأثرهم بها وهي مجرد حركات وتمثيل، فكيف بالحقائق التي تهيل؟ إخوة الإيمان، إن فتن وخوارق الدجال امتحان يمتحن الله به عباده في آخر الزمان، فكيف بمن ظل الآن بمجرد فضائيات مزخرفة وحركات مدبلجة؟ نسأل الله أن يثبتنا جميعا على الإيمان، وأن ينجينا من فتنة المسيح الدجال التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافه ما يجعله معلوما ظاهرا لا يخفى على أهل الإيمان. بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، فذكر أن شعره قطط جفال، أي شديد الجعودة والغزارة، وأنه شاب أحمر جسيم قصير أجل الجبهة، أي منحسر الشعر عن مقدمة الرأس، عريض النحر فيه دفأ أي انحناء، أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافئة أي بارزة، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها الكاتب وغير الكاتب كما في البخاري ومسلم وأحمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. فأخبرنا بهذه الصفة الواضحة شفقة منه علينا صلوات الله وسلامه عليه. ويخرج الدجال من جهة المشرق كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، فقال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يأخذ البلاد بلدا بلدا وحصنا حصنا وإقليما إقليما وكورة كورة، ولا يبقى بلد من البلدان إلا وطأه بخيله ورجله غير مكة والمدينة. ومدة مقامه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيام الناس هذه، ومعدل ذلك سنة وشهران ونصف. يطوف الأرض بسرعة كبيرة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كالغيث استدبرته الريح، كما في صحيح مسلم. وكل منا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حجيج نفسه مع الدجال، كما أخبرنا صلوات الله وسلامه عليه فقال: وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، كما في صحيح مسلم. فالله سينصر المسلم المستقيم على الصراط المستقيم، فالله ولي الذين آمنوا وهو سبحانه يتولى الصالحين. فقلها يا عبد الله، قلها وأنت ترددها في اليوم والليلة في الفروض فقط 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. قلها بقلب مليء باليقين، وأنت تتأمل وتتخيل هذه الفتن العريضة التي تصيب المسلم من كل اتجاه في كل ساعة وفي كل لحظة. فاسأل الله بصدق من قلب صادق موقن: اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم، بل وضح لنا ما يقينا من فتنة المسيح الدجال، فأمرنا بالاستعاذة وبالالتجاء إلى الله تعالى من فتنته في دبر كل صلاة، وأيضا أمرنا بحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من تأملها وتدبرها وآمن بمعناها، وذلك لما في قصة أهل الكهف من العجائب، فمن علمها لم يستغرب أمر الدجال فلا يكاد يفتن، أو لأن من تدبر هذه الآيات وتأمل معناها حذر فأمن منه، أو هذه خصوصية أودعت في سورة الكهف ولذلك نقرأها في كل جمعة. كما أن نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مسيح الهدى في أيام مسيح الضلالة، وهو من سيسلط على الدجال فيقتله كما جاء في الحديث: فإذا نظر إليه الدجال، أي إلى عيسى، ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هاربا، ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله، كما في صحيح الجامع. وبهذا تكون نهاية العلامة الثانية وبداية العلامة الثالثة، وللحديث بقية بمشيئة الله تعالى. فاللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ومن الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف في الحق واتباع الهوى. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.